ketela irefse betawi wet kete te hakis katese bemer aide khame dekim ba hay belka ketese hayli ke koi khatele kewet agetle ke koi khatele kewet agetle zora intetel mate kullu tetebebe تكلقو تحيت عربي عايز الكني عني تبايو ايه كاتو خمال سلايو من حال اخري كاتو خمال سلايو من حال اخري Thank you.